لم يثبت رفع اليدين مع كل تكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عدم الرفع، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الموضوع أبدا، لا برفع اليدين ولا بعدم رفعهم. وإذاك اختلف أهل العلم، بعضهم قال يرفع يديه لأن الأصل في التكبير رفع اليدين، وبعضهم قال لا، من يقول الأصل بتكبيرة الإحرام الأصل فيها رفع اليدين، أما غير تكبيرة الإحرام ما في أصل أن فيها رفع اليدين. فاختلف أهل العلم في رفع هنا وفي صلاة الجنازة كما سيأتي، هل ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة أو لا ترفع؟ أيضا لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد 9 مرات، عيد الفطر وعيد الأضحى 9 مرات، ولا ما عدا اللي هي سنة الحج أنه ما صلى العيد في الحج. طيب، وصلى الجنائز كثيرا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا سبحان الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ثابت أنه كان يرفع يديه، ولم ينقل أنه لم يكن يرفع يديه. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد أو لا يرفع يديه؟ لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفعان اليدين، فاتباع هذين الصحابيين أولى من ترك الاتباع لهما. والظاهر الله العالم أن ابن عباس وابن عمر ما كان يرفعان اليدين إلا وقد رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيما أعلم خلاف عن غيرهما، يعني لم يثبت عن أحد الصحابة أنه ما كان يرفع يديه، أو ما نقل هذا حسب علمي، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال لو رفع يديه طيب، لو لم يرفع يديه أيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.